إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة من المختصرات الجامعة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يتعلق بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكر ما يتعلق بأمورهم العملية وأخلاقهم الزكية وأحوالهم البهية، فذكر العلم والعمل جميعا. وهنا ما يتعلق بقول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، وقول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة، ودليلهم في ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم. وقد ذكر الله رب العالمين من ذلك ما يتعلق بمريم وغيرها، وكذلك ما يشاهده الناس في كل زمان ومكان. وخالف في كرامات الأولياء المعتزلة، واحتجوا بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي واشتباه الساحر بالولي، والرد عليهم بأمرين: أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة، وأن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي فغير صحيح، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله تبارك وتعالى بالآيات، والولي لا يقول إنه نبي، لأن من قال إنه نبي بعد النبي فهو كافر، فكيف يكون وليا؟ هو لم يبلغ أن يكون مسلما، فكيف يكون وليا؟ فالولي لا يقول إنه نبي. وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي فهذا غير صحيح، لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من الله بدون عمل لها ولا يمكن معارضتها، وأما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه، ويمكن أن يعارض سحره بسحر آخر. وأما الكرامة فلا يمكن معارضتها، وكذلك آيات الأنبياء، ولذلك سميت بالمعجزات لأنه لا يمكن معارضتها بحال. الولي كل مؤمن تقي، أي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعا، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. وقد دل على ذلك قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويجري الله تبارك وتعالى على يدي الولي كرامة أو لا يجريها، فالمؤمن التقي الذي هو لله ولي ليس شرطا في ولايته أن تجرى الكرامات على يديه. والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله عز وجل. وللكرامات فوائد، منها بيان قدرة الله، ومنها نصرة الدين أو تكريم الولي، ومنها زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده، وكذلك زيادة الإيمان والتثبيت لغيره. ومن الفوائد أنها من البشرى لذلك الولي، وهي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلالة على صدقه فيما بلغ عن ربه، لأنها قد أجريت على يد من تمسك بدينه، ولأنها كالشهادة للولي بأنه على حق، والولي كل مؤمن تقي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعا، فلا بد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة تحصل للولي، وأما المعجزة فتحصل للنبي. والكرامة نوعان، في العلوم والمكاشفات فهذا نوع، وفي القدرة والتأثيرات فهذا نوع آخر. فأما النوع الأول وهو ما كان في العلوم والمكاشفات، فذلك بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة على المنبر، فكشف له عن إحدى السرايا المحصورة في العراق، وقائدها كان اسمه سارية، فقال الجبل يا سارية، أو قال يا سارية الجبل الجبل، فسمعه القائد وهو في العراق وعمر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتصم بالجبل. وقد أخرج هذا البيهقي في دلائل النبوة، وابن كثير في البداية والنهاية، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فيقع شيء من ذلك فيما يتعلق بالعلوم والمكاشفات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها عن أمر يتعلق بحمل المرأة التي كانت تحته، فلما قبض رضي الله عنه وضعت كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك تقع في القدرة والتأثيرات، بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره، كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي بالإبل على متن الماء فما ابتلت إلا أخفافها، إلى غير ذلك مما وقع للصحابة ومن بعدهم. وهذا أمر لا ينكر، والضابط فيه أن يكون من وقع ذلك له ملتزما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جاءكم يمشي على الماء أو يطير في الهواء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلموا أنه شيطان، لأن الأحوال الشيطانية تلتبس بهذا الأمر، وتأتي الشياطين بأعمال خارقة من أجل أن تموه على الناس ولأجل أن توقعهم في الشرك والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتأمل في حال من يدعي الولاية، والولي لا يدعيها، بل كان السلف الصالحون ممن يجري الله تبارك وتعالى الكرامة على أيدي بعضهم، كانوا يستحيون من كراماتهم كما تستحيي العذراء من حيضتها، وكانوا يعدون ذلك نقصا في درجاتهم وانحطاطا في رتبهم، فما كانوا يحرصون على ذلك، لأن كثيرا من المسلمين ربما يقبل على العبادة والذكر، وبعضهم يدخل الخلوة كما هو الشأن عند كثير من الخرافيين القبريين من أجل أن يتحصل في النهاية على خارق للعادة، فهذا كأنه يعبد الكرامة من دون الله، نيته أن تجرى الكرامات على يديه. وأولياء الله تبارك وتعالى متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبالون بما يكون بعد. فإذا أجر الله رب العالمين على أيدي بعضهم طرفا من هذه الأمور الخارقة للعادة، فهم أول الناس زجرا لغيرهم عن الافتتان بهم، لأن الله تبارك وتعالى أقامهم مقام الصدق، كما مر ذكر طرف من ذلك، ومنه ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ كان بعض أصحابه في سفر فضلوا الطريق حتى أشرفوا على الهلكة، فلما تيقنوا منها سمعوا صوت الشيخ هو يأمرهم بأن يتوجهوا جهة كذا وأن يسلكوا مسلك كذا، فتبعوا الصوت حتى استقاموا على السبيل الصحيح فنجوا. فلما جاءوا إلى الشيخ رحمه الله فقالوا كيف أنت هاهنا وكنت معنا؟ قال وما ذلك؟ قالوا لقد أرشدتنا لأن كنا قد ضللنا الطريق في الصحراء وأشرفنا على الهلاك، فسمعنا صوتك لقد أرشدتنا وتبعناك حتى أقمتنا على الصراط. فقال لا، هذا جني يحبنا، فهو يعيد الأمر إلى نصابه. وأما الذين يمخرقون على الخلق فيقول نعم كنت هنا وكنت هنا وقد أرشدتكم. وأهل الحق ليسوا كذلك. عائشة رضي الله عنها لما وقع ما وقع من أمر أهل الإفك وأنزل الله رب العالمين براءتها قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين، إلى أن يرفع الله القرآن العظيم من الصدور والسطور بين يدي الساعة، فهذه من أعظم المناقب. تقول رضي الله عنه بعد نزول الآيات ببراءته: والله لكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وإنما كنت أطمع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله به. قالت هذا بعد أن نزلت الآيات ببراءته، فهي ترجع الأمر لله، بل إنها لما أنزل الله الآيات ببراءته قالت لها أمها: قومي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: لا والله لا أشكر إلا الله الذي برأني. وكانت واجدة في نفسها على النبي بعض الموجدة، لأن الأمر كان شديدا. ولكن تأمل في قولها: كان أمري في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وكنت أطمع غاية ما أطمع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله به. كل هذا من أي؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات إبراهيم ولده وكسفت الشمس وقال الناس إنما وقع ذلك لأجل موت إبراهيم، النبي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم، فخرج لما سمع ذلك ليضع الأمر في نصابه، لم يمرره، وإنما خرج ليقول: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني لم يقع ذلك بسبب موت إبراهيم، وإنما هو بأمر الله رب العالمين. فإذا وقع شيء من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة، في معنى ما قال. فعلينا أن نميز بين هذه الأمور، وعندنا الضابط الذي يضبط لنا المسألة. الولي هو المؤمن التقي، لابد أن يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أهل الضلال فمهما أتوا بالمخاريق وبالأمور الخارقة للعادة فهذا كله من أحوال الشياطين، ولا يلتبس على أحد من أهل الحق. فالقانون عنده: من جاءكم يسير على الماء أو يطير في الهواء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك طرفا مما يتعلق بطريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم، فجمع إلى العلم العمل. طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم هي: أولا، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. الخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وأولى الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. بعض أهل الضلال يقول إن عثمان رضي الله عنه ليس من الخلفاء الراشدين، ويقول إن خلافته كانت فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، ويثبت في الوقت ذاته الخلافة الراشدة لعمر بن عبد العزيز. وهذا أمر عجيب، لأن الذي هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن التراب الذي كان فيما شهده معاوية رضي الله عنه خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. مقام الصحبة مقام فريد لا يلحق من كان فيه، فلا نأتي بمن كان بعد الأصحاب لنلحقه بالأصحاب. قد يكون من أتى بعد متميزا في جانب من الجوانب، لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يتفرغ لطلب العلم، فجاء من البادية فسأل عن شيء ثم آب وبقي على ذلك فلم يكن عنده كبير علم، وجاء من التابعين كسعيد بن المسيب من تضلع بالعلم وكان من العلماء العاملين، فحينئذ يتميز في هذا الجانب. وأما في سائر الجوانب فهو مفضول وليس بفاضل، فينبغي أن نتأمل في هذا. بل إن الصحابة أنفسهم يتميز بعضهم على بعض جملة وتفصيلا، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قد يكون هناك في الأمة من هو متميز بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هو أقرأ الأمة، فهو فاضل في هذا الجانب ومفضول في سائر الجوانب. قد يتميز بعضهم بما يأتي في القتال كخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه مع تميزه وتلقيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بسيف الله فأخذها سيف من سيوف الله ففتح الله له، مع هذا اللقب الشريف فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي لقبه يقول له: يا خالد دع أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يتوجه بهذا الكلام لمن تأخر إسلامه وله مقام الصحبة أيضا، فكيف بمن لم يثبت له مقام الصحبة؟ فعلينا أن نتأمل في هذا وأن تصفو نفوسنا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من طعن في واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، في واحد فقط فهو أضل من حمار أهله. فأهل السنة والجماعة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وآثار السابقين من المهاجرين والأنصار، ويتميزون أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، والمعروف ما عرف حسنه شرعا والمنكر ما عرف قبحه شرعا، لا ما استحسن أو استقبح بالعقل، فالتحسين والتقبيح العقليان من البدع الأصلية وليس من البدع الإضافية، لأنه ليس هناك في الشرع ما يشهد لهذا، فمن أتى به فهو آت ببدعة أصلية بعكس من أتى ببدعة إضافية فتمت إلى الشرع بسبب وإلى البدعة بسبب قل أو كثر. فإذا المعروف ما عرف حسنه شرعا والمنكر ما عرف قبحه شرعا، فما به أمر الشارع فهو معروف وما نهى عنه الشارع فهو منكر. وللأمر بالمعروف شروط: أن يكون المتولي لذلك عالما بالمعروف والمنكر، لأنه إذا لم يكن عالما بالمعروف والمنكر فلربما أمر بمنكر ونهى عن معروف إذ هو جاهل. ومن الشروط أن لا يخاف ضررا على نفسه، فإذا بذل وسعه فقد أدى ما عليه، شريطة أن يبذل وسعه وأن يكون ما يخاف منه من الضرر متحققا لا مضمونا، يعني أن يكون على يقين من وقوع الضرر عليه حين الأمر أو حين النهي، هذا مهم، وهو ما تمسك به الإمام أحمد رحمة الله عليه، كما في طبقات الحنابلة لما دخل عليه يحيى بن معين فحول وجهه إلى الحائط، فلما ألقى السلام ما درى يحيى أرد عليه أم لم يرد؟ فأخذ يحيى يعتذر ويقول: حديث عمار، وحديث عمار فيه مقال، ولكن نعود إلى المعنى العام في الآية المكرمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأخذ يحيى يقول: حديث عمار، فلم يرد عليه أحد، فخرج فجلس خارج الدار. فلما خرج بعض من كان حاضرا سأله يحيى قال: ماذا قال أحمد؟ قال: يحتجون بحديث عمار، وإنما قال ما قال لما بلغ منه الجهد، وهؤلاء قيل لهم قولوا فقالوا، وأما هؤلاء فقيل لهم قولوا القرآن مخلوق، فقالوا فلم يعذر. فلا بد من أن يكون الضرر متحقق، هذا مما اشترطه الإمام، وهو الأقرب للصواب إن شاء الله، ولكنه نسبي يتفاوت باختلاف البشر، تحملا ونفورا من أن يكون المرء في موقف قد لا يقوى عليه، فهذا يعود إلى كل إنسان بحسب. فمن شروط الأمر بالمعروف ألا يخاف ضررا على نفسه، وأن يكون الضرر متحققا، لا أن يكون الضرر مضمونا. ومع ذلك فمن أهل العلم من أخذ بالعزيمة وترك الرخصة من أجل أن يضرب المثل كما فعل الإمام أحمد، فإن الإمام رحمه الله لما قدم للضرب كان الضرر متحققا، وقد سجن بسبب موقفه في المحنة 2 سنة و4 أشهر، لم يكنه ذلك عن موقفه الذي كان عليه، يتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول به. ولم يعذر من دعي فأجاب كما مر، وآل على نفسه أن يكلمهم أو أن يكون معهم في مكان حتى قبض. فكيف بمن سارع إلى الفتنة والمحنة والبدعة وجر الناس خلفه من غير أن يكون معرضا لشيء، وإنما هو البحث عن المغانم حيث تكون؟ فماذا يكون موقف أهل السنة من هؤلاء على حسب ما خط لهم أسلافهم من الأئمة الأثبات؟ من الشروط ألا يترتب على إزالة المنكر عند النهي عن المنكر منكر أكبر، لأن مراتب الإنكار 4: أن يزيل المنكر تماما وأن يأتي بالمعروف، وأن يزيل المنكر ويأتي بمنكر أخف منه، وأما المرتبة الثالثة فأن يزيل المنكر ويأتي بمنكر مساو له، وأما المرتبة الرابعة فأن يزيل المنكر ويأتي بمنكر هو أكبر منه. هذه المرتبة حرام، والتي قبلها وهو المنكر المساوي متروكة لاجتهاد أهل العلم، وأما المرتبتان الأوليان فهاتان يحرص عليهما: أن يزال المنكر مطلقا، وأن يزال المنكر ويؤتى بمنكر هو أقل منه. الخلل في الأمر والنهي يؤدي إلى كثير من الضرر الواقع على الأمة، وربما أدى إلى الفوضى العارمة تعم جنباتها كما هو واقع، فكثير من الناس لا يصبر على منكر يراه فيسارع إلى إنكاره وتغييره، ويقع من وراء ذلك من المحن والإحن ما الله به عليم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة في عمرة القضية كان بها 360 صنما حول الكعبة حول البيت وفيه، فطاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسعى واعتمر ولم يهيج من تلك الأصنام صنما، ثم لما من الله تعالى بالفتح أزال الأصنام كلها صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعد بناء الكعبة إلى بنيان إبراهيم مخافة على قلوب من دخل الإسلام حديثا، كما قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم. هذا مقصد شريف. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدم عليه خشية مما يترتب على الإقدام عليه مما لا يحمد، لأنه قد لا يفهم هذا الأمر بعض من دخل الإسلام حديثا فربما نخص على عقبيه: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم. من طريقة أهل السنة والجماعة في طريقتهم العملية وأحوالهم الزكية النصح لولاة الأمور وإقامة الحد والجهاد والجمع والأعياد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيما أمروا به من المعصية، ويبقى السمع والطاعة فيما وراء ذلك. ليس من منهج أهل السنة والجماعة ما يأخذ به الخوارج وما أخذ به المتقدمون منهم، وما أفسد به المعاصرون من الخوارج الحياة على المسلمين في ربوع الأرض كلها، فتشتت المسلمون وتمزقوا ونهبت ثرواتهم ودمرت بلادهم وذهبت قوتهم وريحهم، وصاروا إلى ما لا يخفى على أحد أحزابا متناحرة وفرقا متخالفة، ولا يعلم إلا الله رب العالمين ما يأتي بعد. نسأل الله السلامة والعافية. من طريقة أهل السنة والجماعة النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين، مطبقين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحديث في الصحيحين. ومطبقين قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والحديث في الصحيحين. من طريقة أهل السنة والجماعة، وينبغي أن تلحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله جعل هذا الكلام في آخر ما ذكر من أمور الاعتقاد، لأنه كالثمرة للاعتقاد السالف، فكأنه يريد أن يقول إن أهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا هذا الاعتقاد الذي ذكره مؤسسا على الكتاب والسنة، إذا كانوا عليه حقا وصدقا فإنه يثمر عندهم هذه الثمرات، ولا يمكن أن تتخلف هذه الثمرات عند من حقق أمور الاعتقاد على الوجه الذي قرره الآئمة مؤسسا على الكتاب والسنة، وهو في المنتهى اعتقاد الأصحاب رضي الله عنه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طريقة أهل السنة والجماعة الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار والصحبة وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرعا وعرفا. وتعجب غاية العجب ممن يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وهم لا أقول يلغون في الأعراض، فالأمر أكبر من ذلك بكثير، وقد انفلتت ألسنتهم كما انفلتت قلوبهم وأخلاقهم، وصاروا حجة للمبطلين على أهل الإسلام العظيم، حتى إنك لتسمع كثيرا من الليبراليين والعلمانيين وهم يعلقون على أمثال تلك الأمور فيقولون: أخلاقنا ثابتة على الإسلام أكثر من هؤلاء، وهؤلاء قد احتكروا الأمر فقالوا إنه لا مسلم إلا من ختموه بخاتمهم وطبعوه بطابعهم، فمن لم يكن معهم فهو في معسكر الكفر، فقتلاهم في الجنة وقتل الآخرين في النار. فهم يطالبونهم: أين أخلاق الإسلام؟ وليس منه هذا التجاوز، يقولون: نحن لا نتجاوز هذا التجاوز، فنحن أولى بأخلاق الإسلام منكم، فصاروا حجة على المسلمين. بل كثير من الناس يقول: لو كان الإسلام ما يقول به هؤلاء فهو كافر به. صرت تسمع هذا كثيرا، منفرون عن الحق صادون عن سبيل الله من المفسدين في الأرض، وليس الدين هكذا. فمن طريقة أهل السنة الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال في الصدق والبر والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار والصحبة وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرعا وعرفا. ومن طريقة أهل السنة النهي عن مساوئ الأخلاق كالكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتسخط من القضاء والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران والأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعا أو عرفا. كثير من الذين يتكلمون في الدين الآن احترفوا الكذب، صاروا يتنفسون كذبا ويغالطون في الحقائق الثابتة، وهذا أمر عجيب يجعل الحليم حيران، وليس له تبرير ولا تفسير إلا إذا قالوا: هؤلاء كفار وهذا المجتمع كافر ونحن معه في حرب، والكذب حال الحرب جائز. فهم يكذبون على الناس وعلى المجتمع راجعين إلى هذا الأمر، وهذا ليس بصحيح. القوم يكذبون كذبا أبلغ، له قرنان وهو مصادم للحقائق الثابتة، بل إن آخر المجلس يكذب أوله. في المجلس الواحد يكذب الرجل ولا يبالي، وهذا دلالة على ذهاب الحياء أيضا، إنه لم يطبق الإسلام إلا من تمسك بالإسلام، لن يطبق الشريعة إلا من حكم نفسه بالشريعة، وأما من لم يحكم نفسه بالشريعة فكيف يدعو غيره إلى أن يتحاكم إلى الشريعة؟ هو يصده بفعله وبحاله وعمله أما يدعوه إليه بقوله. فإلى الله المشتكى. أهل السنة والجماعة عندهم أمور يزنون بها ما عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق، والأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة تلك الأمور من العقائد والأعمال والأخلاق هي الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب القرآن، والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والإجماع اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. فبعد القرون المفضلة كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. لم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله القياس في الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق، لأن مرد القياس إلى هذه الأصول التي ذكر، فاستغنى بذكرها عن ذكره، يعني لما ذكر الكتاب والسنة والإجماع استغنى بذكرها عن ذكر القياس، لأن مرد القياس إلى هذه الأصول. أهل السنة يعرضون عقائد الخلق على الكتاب والسنة والإجماع، يعرضون أعمال الخلق على الكتاب والسنة والإجماع، يعرضون أخلاق الخلق على الكتاب والسنة والإجماع، فما وافق فعلى العين والرأس، وما خالف يلقون به حيث ألقت رحلها أم قشعم، ولا يلتفتون إليه ولا يبالون به. وهم مع ذلك الصديقون والشهداء والصالحون والأبدان، هؤلاء من أهل السنة والجماعة، فمنهم الصديقون والشهداء والصالحون والأبدان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وأنت خبير بأن كل ما ذكر في العقيدة إنما هو مؤسس على الكتاب والسنة وعلى الإجماع كما مر ذكر ذلك. الصديقون جمع صديق، وهم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم، والمصدقون بالحق، فهم صادقون مصدقون، فهؤلاء هم الصديقون، هم صادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم، وهم مصدقون مع ذلك بالحق. والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل العلماء. والصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم بما قاموا به من الأعمال الصالحة. والأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضا في نصر الدين والدفاع عنه، كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله، فلا يخلي الله تبارك وتعالى الأمة من أولئك يخلف بعضهم بعضا في نصر الدين وفي الدفاع عنه. وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة والجماعة، لا تجد واحدا من هذه الأصناف الأربعة في غير أهل السنة والجماعة، فلا تجد في الخوارج صديقا ولا شهيدا ولا صالحا ولا من كان من الأبدال، ولا تجد واحدا من هؤلاء من الروافض ولا غيرهم من طوائف أهل البدع ولا من الفرق والجماعات المنحرفة، وإنما هؤلاء جميعا موجودون في أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الفرقة النادية والطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة منصورة إلى قيام الساعة. الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية: ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: حتى تقوم الساعة، أخرجها مسلم من طريق جابر رضي الله عنه. فما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، ومعلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وعند مسلم في الصحيح أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، فكيف تجمع بين هذه النصوص وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة حتى تقوم الساعة؟ المراد بذلك قرب قيامها، هذا الذي يصح به الجمع بين الأحاديث، قرب قيام الساعة. حتى تقوم الساعة يعني حتى يقترب قيام الساعة. وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، فلا يمكن أن تدركهم الساعة أحياء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة وما يتعلق بأخلاقهم الزكية وطريقتهم العملية. من أحاط بهذه العقيدة، أعني العقيدة الواسطية، علما فقد أحاط بمجمل الاعتقاد، فإن تتبع شروحها الموسعة فقد أحاط بمفصله. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله جل وعلا المسؤول أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لأئمتنا وعلماء الأمة من علماء أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمعاصرين، وأن يرحمهم رحمة واسعة دنيا وآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام، وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين، وأن يغفر لعلامة ابن عثيمين، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة، ولعموم المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.